إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما، واجعل بلدنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بعنايتك، واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثاني في هذه السلسلة المباركة التي بدأناها في الدرس الماضي بحول الله وبقوته، وكنت قد اتخذت لها اسما حوارات، ووجدت أن الأفضل أن نسميها باسم أفضل من هذا الاسم، وهذا الاسم الأول كان قد اقترحه علي البعض، وأرى أن نجعلها تحت عنوان نداءات. في الدرس الماضي وجهنا نداء للداعية، ووقفنا معه في عدة وقفات، وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع إنسان أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعم جسيمة وبفضائل عميمة. هذا الإنسان استخدمه الله عز وجل وجعله سببا لكشف الأوجاع والأسقام عن الناس، وآه لو أخلص، وآه لو اتقى الله لأعطاه الله ملايين الملايين من الحسنات. فمن هو يا ترى؟ ندائي في هذه الليلة المباركة لمن وعلى من؟ ندائي إلى الطبيب، فعنوان المحاضرة نداء للطبيب، وإن كان البعض من أهل العلم قد قال لا تقولوا عنه طبيب بل قولوا رفيق. على أي حال، ندائي إلى من علمه ربنا الطب، أقف معه في وقفات. أخي الفاضل، حبيبي في الله، يا من علمك الله الطب، أتعرف عظيم فضل الله عليك؟ أتعرف جليل تشريف الله لك الذي يسر لك الأحوال فعلمك هذا العلم الشريف ورفع قدرك على ملايين الناس وجعلك سببا في كشف الضر عن ذي السقام وذي الضنى وذي الأوجاع؟ أخي، يا من من الله عليك بعلم الطب، هل شكرت الله حق الشكر على هذه النعم العظيمة؟ إن الله عز وجل وعد الشاكرين بزيادة الفضل، فقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: قيد النعم بالشكر، إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. أخي الطبيب، حبيبي في الله، إن هذه النعم بلاء من الله عز وجل، والله سبحانه يبتلي بالسلب ويبتلي بالعطاء، يبتلي بالأخذ ويبتلي بالعطاء، يبتلي بالنقم ويبتلي كذلك بالنعم. ربنا سبحانه قال في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. لاحظ، ابتلاه فأكرمه ونعمه، التكريم بلية، المنصب العالي، الأموال، العافية، الوجه الجميل، النعم بلاء. يعطيك ربنا النعم وينظر أتشكر، ويبتليك في بعض الأشياء وينظر أتصبر. فاللهم اجعلنا من الصابرين على البلاء، واجعلنا من الشاكرين على النعماء. اللهم آمين. يا من علمك الله الطب، إن الله أكرمك بهذا العلم وحباك بهذه النعمة، فهل أنت من الشاكرين؟ اعلم سيدي الطبيب أن الشكر عمل، قال الله سبحانه في قرآنه: اعملوا آل داود شكرا. أنت دكتور، علمك ربنا ورفعك على ملايين البشر، هل شكرت الله على هذه النعمة؟ يقول لي: طبعا، أهو حمدين وشكرينه. ده بكش يا دكتور، دي أونصة. الشكر عمل، اعملوا آل داود شكرا. كيف يشكر من تعلم الطب ربه؟ يشكره بأن ييسر على الناس فيحترم مواعيده ويرفق بالمرضى، يحترم الناس، هذا شكر. يتقن العلم، هذا شكر. يعامل الناس برحمة، الطب أصلا رحمة، ويعامل الناس برفق، هذا شكر. ييسر على الناس في ثمن التذكرة، في كتابة الدواء، مادام في دواء غالي ودواء رخيص، والرخيص يؤدي نفس الغاية، اشكر ربنا فيسر على الناس. وقفتي الثانية معك أيها الطبيب، تحت عنوان الإخلاص. الإخلاص، يبقى الوقفة الأولى كانت تحت عنوان الشكر الشكر، والثانية تحت عنوان الإخلاص الإخلاص. سيدي الفاضل، أخي الحبيب، يا من من الله عليك بعلم الطب، وكان الشافعي يقول ثلث العلم هو الطب. يا من حباك الله بثلث العلم بالطب. أتعرف مقدار الحسنات التي يمكن أن تفوز بها لو أخلصت في عملك لله عز وجل؟ آه، لو أخلصت في هذا العمل لتحول إلى عبادة، فتفوز بخير الدنيا وبثواب الآخرة. استمع إلى هذا الحديث الشريف الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت أيها الطبيب ممكن أن تفوز بكل منح هذا الحديث، تنفس الكرب عن المرضى، تبشر فلا تنفر، تقابل الناس وأنت بسام المحيا رقيق العبارة، تيسر عليهم، تقابلهم بالبشر، تنفس عنهم الكرب ولو بكلمة طيبة. أنت وحدك لو أخلصت ممكن أن تحصد يوميا بلا مبالغة ملايين مملينة من الحسنات. فأخلص أخي الكريم إن كنت تريد سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الوقفة الثالثة معك سيد الطبيب تحت عنوان تواضع، ولا تسمخ على الناس بأنفك. أهمسوا أهمس في أذنك سيد الطبيب بأن تتواضع ليرفعك الله سبحانه، فإن النبي قال في الحديث الصحيح: من تواضع لله رفعه، وقال في الحديث المتفق عليه: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. تواضع، تواضع لإخوانك، تواضع لإخوانك من المرضى، ولا تشمخ عليهم بأنفك. ففي الحديث المتفق عليه من رواية حارث بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من؟ قال: كل ضعيف متضعف. كل ضعيف متضعف، يعني عند الناس لو أقسم على الله لأبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: كل عتل غليظ جافي، ده العتل، غليظ قاسي، كل عتل جواظ، جموع منوع مستكبر. أهل النار أهل الغلظة والجفاء، أهل البخل والشح، ثم أهل الكبر. فاللهم داوينا من مرض الكبر يا رب، واجعل أنوفنا في الأرض لك يا رب، واجعلنا أذلة على بعضنا يا رب، اللهم آمين. أخي الطبيب، يا من يداوي ربنا بك الأمراض، أحذرك من مرض الكبر، هذا أشنع من مرض السرطان، هذا سرطان القلوب، أحذرك من الكبر. عندما تجد الناس ينتظرونك ويسارعون إليك ويكلمونك بألطف العبارات وبأرق الكلمات، إياك أن تقول في نفسك أنا الدكتور ومن مثلي. نعم أنت الدكتور، لكن من الممكن أن تمرض، ومن اليقين أنك ستموت. أيوة، أنت من يشفي ربنا بك أحيانا إذا شاء بعض الأمراض، إياك أن تغتر بنفسك. أذكرك بأن الشافي من؟ الله، شافي الأمراض والشافي من الأمراض هو الله، وما أنت إلا آلة يستخدمها ربنا سبحانه في كشف الضر عن من شاء ومتى شاء. فلا تتعالى على المرضى، لا تسمح بأنفك على إخوانك هداك الله، لا تجمع على المرضى ألمين، ألم البدن وألم الروح. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. كن كما شئت، كما تدين تدان. إنني أعتب عليك حبيبي في الله أنك أحيانا تغفل عن تقديم المشيئة، فكثيرا ما تتكلم سيد الطبيب وتنسى المشيئة، سأعالجك من مرض كذا وكذا، وكأنك حقا أنت المعالج. يا أخي، سيدنا إبراهيم حكى ربنا عنه أدبه في قرآنه فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. والشافعي قال لي في أبيات نسبت له: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من الذي أرداك؟ قل للصحيح: مات من غير علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ الطبيب يمرض، من الذي أمرضه؟ الله. من الشافي من الأمراض على الحقيقة؟ الله. روية، ولما أقول لك روية يبقى الكلام اللي جاي ده نأتنس به فقط دون أن نستيقن منه، لكنه مشهور وتكلم به أكثر من عالم من مشايخنا. روية أن موسى عليه السلام اشتكى من ألم في بطنه، فقال: يا رب، وكان يكلم الله: يا رب، بطني وجع. قال: اذهب إلى شجر كذا وكل من ثمره تبرأ بإذني. ففعل، فأكل فبرئ. بعد فترة عاوده نفس المرض، خلاص هو عارف الصيدلية، ذهب إلى الشجرة وأخذ من ثمارها أكل فلم يبرأ. هل الشفاء في عين الدواء يا سادة؟ الشفاء من عند من؟ من عند الله. لو شاء أن يشفيك بحفنة التراب لفعل، لو شاء أن يشفيك بشربة ماء لفعل. سيدنا أيوب 18 سنة خف بإيه؟ بشوية مية. دعا فأمره ربنا أن يضرب الأرض برجله فنبع من تحت قدميه نبعان، قال ربنا اغتسل في هذا واشرب من هذا فبرئ. سيدنا أيوب فبرئ، شربة ماء واغتسال بماء. الشفاء ليس في عين الدواء، الشفاء من عند من؟ من عند الله. أكل موسى عليه السلام من الشجرة عندما عاوده المرض فلم يبرأ، قال يا رب يا رب. الداء واحد والدواء واحد، برئت في الأولى ولم أبرأ في الثانية، كيف ذلك؟ قال سألتنا فأعطيناك. طلبت الشفاء منا شفيناك، سألتنا فأعطيناك. قال يا ربي وكيف حال الأطباء؟ قال يا موسى إنما هي أرزاقي أسوقها إلى عبادي حتى ينزل شفائي أو ينزل قضائي، يعني على طريقة مصائب قوم عند قوم فوائد. فأوصيك أخي الطبيب أن تغرس في نفس المريض أن الشافي هو الله. بعض المرضى عندهم سوء معتقد، سوء في المعتقد، تقول له تروح للدكتور الفلاني، لا لا لا فلان ده كويس، اللي بيروح له بيخف. يا هذا الشافي هو الله. انت بقى كدكتور ازرع ده في قلب المريض، يقولك ما شاء الله عليك، اي عيان بيجيلك بيخف. لا لا يا راجل، الشافي هو الله. الله ده انا آلة، انا سبب. اغرس هذا في قلوب المرضى، اربط المريض بربه، علق رجاء المريض بالله، وتواضع ولا تشمخ بأنفك. وقفتي الرابعة معك سيدي الفاضل تحت عنوان الرحمة الرحمة والرفق الرفق. الطب رحمة، الطب رحمة، حتى ان بعض الناس الطيبين بيسمي الممرضة والطبيبة ملاك الرحمة، مش كده؟ يقولك دول ملائكة الرحمة. طبعا غلط غلط، لكن فعلا الطب رحمة. اهم خلق يجب ان يتميز به الطبيب الرحمة والامانة والصدق والرفق. الطب رحمة، استقبل المريض ببشاشة الوجه، بطلاقة القسمات، بشر ولا تنفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن وكانت تعجبه الكلمة الطيبة. ففي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وكان يقول بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. سعادتك المريض يدخل عليك وانت مبتسم، بشر اجلس، لا لا ما شاء الله ما شاء انت زي الفل، عال عال ده انت بقيت ما شاء الله عليك، ها؟ وتقول الكلام اللي النبي علمهولك، واذا كنت جاهل بيه ادينا بنا علمهولك، لا بأس لا بأس عليك، طهور إن شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، اشفي أخانا هذا شفاء لا يغادر سقما. ضع يدك أيها المريض على ما يؤلمك من جسدك، هعلمك كلام النبي، قل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. المانع من ترقيب الرقية الشرعية، قبل ما تشتغل، مش ده دواء؟ ده اعظم دواء. بعض الاطباء مع الاسف يتكلمون مع المرضى بغلظة وبقسوة، بل ان بعضهم والله يقوم بالسب والشتم احيانا، يسب المريض او يشتم المريض او يقع في اولياء المريض احيانا. حدثتني طالبة في كلية الطب في آخر سنة، لعلها معنا الآن، هتتخصص في أمراض النساء والتوليد، بتقول لي أثناء عملية التوليد على يد بعض الأطباء، بقول بعض هو عشان أبقى منصف، بعض في بعض المستشفيات عشان أبقى منصف برضه، يضربون المرأة وهي في حال الوضع على فخذيها كلما تأوهت، وأقسمت لي أنهم يسبونها بأقزع وأفظع وأشنع كلمات السباب. قذف لو في شرع يغلد 80 جلدة، هذا يحدث. قذف وسب فاحش صريح قبيح، دي اخلاق الطب؟ دي اخلاق اي مسلم حتى لو جامع زبالة؟ طبيب ايه؟ الطب رحمة يا ابني، الطب اخلاق، فين الرحمة؟ ما هكذا يا سعد تورد الابل، صلوا على رسول الله. حدثني بعض اخواني ان بعض اطباء الاطفال، وانا اعرف وممكن ان اسمي، يقومون بشتم ام الطفل احيانا بحجة انها مهملة، وربما لطمها احيانا، وهذا اعرف. سيب ابنك لحد ما حالته وصلت كده، انت وانت وانت، شتيمة وربما لطمها احيانا، ايه يا ابني ده؟ دي رحمة الطب؟ تجمع عليها مرارة الأسف على ولدها المريض وسب وشتم، بل بعض الأطباء مع الأسف يصلون بالمريض إلى مرحلة اليأس، يأسوا. هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني. مرض ولد من أولادي، ذهبت به إلى أحد الأطباء في العيادة، استأذن رجل ودخل على الطبيب، يا دكتور أمي فلانة اللي ساعدتك من شهر كتبت لها الدواء لم تتقدم خطوة ناحية العلاج. بدل ما يقوله لا بأس، إن شاء الله أوصيها بالصبر، الشافي هو الله، هتهالي مرة تانية على طول، هذا أمام عيني حدث. أخذ الطبيب يصرخ ويصيح حتى جمع كل من في العيادة، قال يا ابني أمك أصلا لن تشفى، لا تنتظر لها شفاء، إنها مريضة بكذا وكذا، ليس منه شفاء، ونزل توبيخا وشتما في الرجل. وأنا في دهشة، هذه أخلاق الإسلام؟ أين الرحمة سيد الطبيب؟ أين الرفق حبيبي في الله يا من علمك الله الطب؟ حدث معي أنا أن أصبت بكسر في قدمي، كسر، أصبت في حادث بكسر في قدمي بجوار مستشفى كبيرة مشهورة، فحملوني على كرسي متحرك وأنا أكاد أن أموت، ألم العظام، وأي ألم، اللهم اشف جميع المرضى يا رب، ألم رهيب، أشعر أني في السياق أموت. تركوني أمام باب عيادة العظام في المستشفى الكبيرة الشهيرة، مكثت ساعة وأنا أتألم بألم رهيب، أنتظر أن الباب يفتح والمريض اللي جوه يطلع وأنا أدخل، مفيش حد بيدخل، ولا حد بيخرج. صرت أطلب الإذن على في الدخول على هذا الطبيب ولا يسمح لي بذلك. فلما ضقت ذرعا طرقت الباب بشدة ففتح الطبيب. أخيرا فتح طبيب امتياز، شاب كده حليوة صغير، فتح وصاح فيه ورأيته عاد وجلس على مكتبه، في يده سيجارة، أمامه فنجان قهوة. ما وجدتش مرضى عنده، إنما بعض الأصحاب والأحباب يتصامرون ويتجاذبون أطراف الحديث، والناس في الخارج يئنون يعصرهم الألم. سبحان الله العظيم، أين الإحساس بآلام الناس؟ المفروض أكبر إنسان مرهف الحس من؟ الطبيب. أكبر إنسان يستعد للآخرة من؟ الطبيب. ده كل ساعة أو كل يوم بيسيع إلى الآخرة عشرات الناس. أين الرحمة سيد الطبيب؟ أين الرفق؟ أين الإحساس بالناس؟ ومن الرحمة ألا تغالي في ثمن تذكرة الكشف. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يسر على الناس يسر الله عليك، لا تتعجل. هو عايز بسرعة يركب عربية، بسرعة يبقى عنده عيادة. اصبر، فإن عاقبة الصبر دائما وأبدا طيبة في الدنيا والآخرة. حدثني بعض إخواني أن رجلا ولدت له فتاة وفي شفتها العليا قطع، هكذا خلقها الله، فيها ابتلاء خلقي، لا تقل عيب خلقي، فيها ايه؟ ابتلاء لها ولوالديها. ذهب بها الى احد اطباء التجميل. بنتي عندها الان 5 سنين، في قطع في الشفة العليا، انا عايز اعالجه. قال له نجري لها جراح. قال له طيب كم تطلب؟ قال له انا ما بحبش اغالي على الناس، 3000 جنيه بس. 3000 جنيه بس. طب شمال يمين؟ 3000 جنيه بس. الرجل دبر المبلغ، لا نعرف ماذا باع او من من اقترض، المهم ذهب بها الى هذا الطبيب. اجريت الجراحة، خرجت البنج، افاقت من البنج، على شفتها العليا ضمادة شاش ولزق. قال له اوعى تفك اللزق الا بعد اسبوع. طب نغير له؟ قال له بعد اسبوع. تخيل، بعد اسبوع رفع الوالد هذا عن شفة البنج، وجد الشفة كما هي، زي ما هي، ما عملش فيها اي حاجة. ده نصب. اثبت لي بقى، روح ارفع قضية. سلم الامر لله. وبعد فترة من الزمن ذهب الى طبيب اخر، البنت بقت عروسة، عايزين نعملها عملية تجميل، ووصف له المطلوب. قال له يا ابني انا لا احب ان اغالي على الناس. قال له ربنا يبارك لك، عايز كام؟ وحكى له القصه ان واحد نصب عليا وخد 3000 جنيه واستلفت له. قال له لا مش زي الراجل ده، لا لا لا لا، انا بس عايز 7000 جنيه بس. 7000؟ قال له بس ارجوك. طب خليهم 6، طب خليهم 5. قال له بص يا ابني لا تضيع وقتي، ان كان معك المبلغ فمرحبا، والا فمع السلامه. دي اخلاق طب؟ دي اخلاق مسلمين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. أين الرحمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وما المانع أن يتنازل بعض الأفاضل من الأطباء عن بعض أتعابهم لبعض الناس من المساكين؟ المانع؟ هذه صدقة من أعظم الصدقات. المانع أن تيسر على بعض من أصيبوا بضيق في ذات اليد وبقلة في الحيلة، المانع الحق. للحق نشهد أن هناك أطباء أسأل الله أن يبارك لهم وعليهم فعلا فيه، هناك أطباء يتعاملون مع الناس بأخلاق الإسلام، بل وقد أكسبتهم هذه المهنة الشريفة رقة في القلب ورفاهية في الإحساس وقربا من الله عز وجل وحبا من الناس لهم، يتعاملون مع الناس برحمة ورفق، بل منهم من يتنازل عن أتعابه لمدة أسبوع كل شهر، في أطباء كده، ومنهم من يأتي إلى عيادة في مسجد في كل جمعة ليوم بلا أتعاب في كده، ومنهم من يذهب إلى مستشفى عام ليجري كل شهر جراحة أو جراحتين بلا أتعاب فيه. لكن قد إيه دول؟ قلة. فاللهم بارك لهم وأكثر منهم وارفعهم في الدنيا والآخرة يا رب. الوقفة الخامسة معك سيد الطبيب تحت عنوان الأمانة. الأمانة من أهم أخلاق الطب، الأمانة، ذلك لأن المريض يسلم نفسه للطبيب، يقلبه كيفما شاء، كلام الطبيب أوامر، خد من الدواء ده مر حاضر، من الدواء ده اتنين حاضر، هنعطيك هنا حقن حاضر، سنفتح لك هنا جراحة حاضر، يأتمنك على روحه، يأتمنك على بدنه، فكن أمينا. طيب الطبيب يكون أمين في إيه؟ أولا في التشخيص، اوعى تعمل المريض فأر تجارب، إن عجزت عن التشخيص السليم أو كان المريض يعاني من مرض ليس في تخصصك والتبس عليك أمره، فانصحه أن يذهب إلى أهل التخصص. يا ابني أنا أوصيك بقى تروح لفلان أو فلان وهديك الكارت بتاعي كمان، إنما تجعل المريض فأر من فئران التجارب، أين الأمانة يا رجل؟ كن أمينا في كتابة الدواء، فلا تجرب فيه دواء جديدا، عمل مريضك حقل تجارب يا أخي، لا تصف له دواء غير فعال، لأن الشركة المنتجة جاءت إليك وأعطتك الهدايا، هم بيعملوا كده، الشركة اللي منتجة للعقار الفلاني ما بيشتغلش العقار ده، يعملوا ايه؟ مندوبين الشركة يدورون على العيادة، يروح للطبيب جايب له ساعة ذهب، جايب له كمبيوتر او ادنى او اعلى من ذلك، ودي هدية بس مدير الشركة بعتها لك. طب مقابل ايه؟ ابدا ابدا، واحد حب في الله بس، احنا عملنا دواء جديد اهو جربوا، كل مريض يخش له يكتب له زرنيخ، عندي صداع زرنيخ، بطني بتوجعني زرنيخ، مراتي مغلباني زرنيخ، حماتي قرفاني زرنيخ، زرنختنا يا اخي، فين الامانة؟ اين الامانة في كتابة الدواء؟ كن امينا فلا تفشي اسرار المرضى. كن امينا فلا تفشي أسرار المرضى، ولا تنقل كلام المريض الذي ربما تفوه به في حال البنج، واحد ومتبنج يقول كلام يوديك دهية، يقول أسرار زوجية ممكن، اوعى تنقل. مريض بيحكي لك أنه عنده من المشاكل كذا وكذا، أنت مؤتمن والكلمة أمانة، كن أمينا فلا تصف دواء حرمه الشرع، دواء في كحول يعني سبيرت حرام، دواء فيه دهن خنزير حرام. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح إن شاء الله، قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. كن أمينا مع المريضة الأنثى. الأصل أن المرأة إذا مرضت تذهب إلى من؟ طبيب ولا طبيبة؟ طبيبة، طبيبة مسلمة. فإن لم تجد طبيبة غير مسلمة، فإن لم تجد طبيب مسلم، فإن لم تجد طبيب ولو غير مسلم، بس لما تكشف عند طبيب مسلم أو غير مسلم للضرورة سيدخل معها المحرم، زوج خالها عمها ابنها جوز بنتها محرم. فلو المريضة جيالك أنثى كن أمينا معها، أولا لا تخلو به، دخل عليك لوحدة، الله الله فين يا بنتي زوجك؟ بره، ما تجيبيه، ما جبتوش. طب لو سمحت ارجع هاتي وانا احفظ لك الدور بتاعك، اول ما تيجي تدخلي على طول. طب فيها ايه؟ اسف اسف يا بنتي، انت ما تعرفيش ان النبي قال ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ها ثالثهما. ما ينفعش يا بنت. كن امينا في هذا، كن امينا في حاسة البصر. فان كانت المريضة انثى فغض البصر، يعني لا تنظر الا الى موطن العلة، ولا تلمس الا موطن العلة. انت ايه اللي تعبك؟ أي والله عندي حرق في دراعي من هنا. طب لو سمحت ممكن اشوف عشان اكتب الدواء. بتكشف الحرق هنا. ما ترفعش صمت فوق كده، خليك امين. فلا تنظر الا الى موطن العلة، ولا تلمس الا موطن العلة. واعلم ان الله سد علينا ذرائع الزنا، فقال في قرآنه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. سمام حفظ الفرج هو غض البصر. كن امينا على اجسام المرضى. ده احنا عندنا النهاردة سرقة اعضاء في الجرائد، مقالات كتبت ان في 15,000 مصري اتسرقت كليته. اين الامانة؟ اين الامانة؟ انا اعرف امرأة من هذا الحي ماتت رحمها الله، اشتكت من وجع في جنبها، ذهبت الى الطبيب قال يا بنية متى قمت باستئصال الكلية؟ انت بكلية واحد؟ قالت ابدا ما حدث. قال انت بكلية واحدة هل اجريت جراحة؟ قالت نعم، من 15 سنة اجريت لي جراحة في مستشفى كذا واستأصلوا الزائدة الدودية. قال كذبوا عليك، سرقوا معها الكلية. اتعرفين الطبيب؟ قالت واين هو؟ بيني وبينه زمن بعيد. لا حول ولا قوة الا بالله. احد اخواني من الدعاة اخبرني ان صاحب من اصحابه اشتكت امه من وجع في رأسها، فذهب بها الى طبيب قال له عندها كيس دهني رهيب في رأسه او عندها مرض في المخ هنستأصل. وبعده اجريت لها الجراحة ودفع للطبيب الوف مؤلفة، وبعد الجراحة لا استأصل كيس دهني ولا غير. ما فعل الا ان خدش في رأسها خدش وضع عليه قطعة لصق وانتهى. انا اعرف رجل مات رحمه الله اجريت له جراحة بقرابة 15,000 جنيه في مستشفى شهير، هذا اعرفه شخصيا. وبعدين الطبيب فتح له فتح في عنقه 5 سنتيمتر ووضع له عليه لفافة وقال له المريض المرض الذي تشكو منه انا عثرت على اصل المرض واستأصلته وأنت في عافية إن شاء الله، وخد الفلوس. واحد مشهور قوي وبعد ما فعل مات الرجل بأسابيع ضحك عليه، فتح له كده بالمشرط وخيط له 3 غرز ومات الرجل بالسرطان عافانا الله وإياكم. فين الأمانة أيها الطبيب؟ ألا تعرف أن المسلم له حرمة، وأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، ألا تعرف أن الإنسان ولو كافر له حرمة؟ لقد قال الله في قرآنه: ولقد كرمنا بني آدم فكن أمينا بارك الله فيك وعليك. كن أمينا أيها الطبيب في إتقان عملك. ما قرأتوش قبل كده في الجرائد إن جراح نسي فوطة في بطن المريض بعد إجراء الجراحة؟ قرأت ولا ما قرأتوش؟ قرأنا فيه. واللي نسي مقص جوه بطن المريض، واللي نسي المشرط جوه بطن المريض، حتى جرت دعابة عند بعض خفاف الظل إن مريض الطبيب عمل له جراحة وخيط بطنه. أنا قال له: أخ احنا نسينا حضرتك المقص جوه بطنك. راحوا مبنجينه وفتحين بطنه ومطلعين المقص. بعد ما افاق من البنج: اسف نسيت الفوطة في بطن حضرتك. بنجوه، راحوا مبنجينه ومطلعينها. بعد ما افاق: اسف نسيت القفاز جوه بطن حضرتك. رابع: نسيت الفوطة جوه بطن المريض. قال له: الله، بدل ما تخيط بطني اعملها بسوسته، بسوسته احسن، تفتح وتقفل. ما هذا دكتور وتنسى فوطة؟ فوطة مش شايف؟ فوطة مقص على مشرط. وكم مات إنسان بسبب هذا الإهمال. ألا فاتق الله في مرضاك وكن أمينا. وصيتي السادسة لك سيد الطبيب تحت عنوان الصدق. الصدق، عليك بالصدق حبيبي في الله. فإنا تعلمنا من سنة نبينا أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وعرفنا أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. أصدق أيها الطبيب مع المريض، فلا تهول له المرض لتستغله، ولا تصغر له المرض فيهمل فيه. أصدق، يجي لك مريض مرضه يسير، يقول هو عشان خد أتعاب منه في الجراحة 1000 جنيه ولا 2000، يقول له: يا ده أنا عملت لك عمايل، ده أنت كان عندك دنك، ويخوفك. اتق الله، كن صادقا، فلا تهول ولا تصغر ولا تأمره بإجراء تحاليل أو أشعة وأنت لست في حاجة إليه. بعض الأطباء مع الأسف تحولوا إلى تجار، يقول لك كله ينفع بعضه، وشيلني وشيلك. فيتفق مع صيدلي: أي مريض هيجيلي هكتب له الدواء وأقول له يصرفه من عندك، الدواء كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وخذه من عند الصيدلي فلان. الله، ما في صيدلي جنبنا؟ لا لا لا، الدواء ده مش هتلاقيه عند فلان، التركيبة دي لو واحد غير ركبها لك هتموت. يجي له مريض يقول له: عايز تحليل دم وتحليل بول وتحليل كذا وكذا وكذا، هو مش محتاج التحاليل دي اصلا، عايز اشعة كذا وكذا وكذا، هو مش محتاجها اصلا. حرام عليك يا أخي، حرام. أصدق واتق الله في المسلمين. هذا نهب لمال المريض واستنزاف لمال المريض، فاتق الله. وبعض الأطباء لا يقتنع إلا بما يرى، حتى أن البعض منهم والله يحقر من شأن إخوانه من الأطباء، بل ويسبهم. يقول لك، تقول له: يا دكتور انا جاي لك بقى بعد ما حفيت وتعبت، وشوف الروشتات اللي معايا، ادي كانت عند الدكتور فلان ودي بتاعت فلان. يقول لك: الله، مين اللي كتب لك الدواء ده؟ طبعا انت عارف مين اللي بعضهم بيقول انت عارف طبعا. يا ابني دي اخلاق، دي اخلاق مسلم متعلم، فضلا عن أن يكون طبيب. سبحان الله العظيم. بل ومنهم مع الأسف من يستهزئ ويحقر من شأن الطب النبوي. طبعا كان عنده صداع مستمر فعملت له حجامة، لأن النبي في الحديث الصحيح أوصى بحجامة. يا راجل يا ابن حجامة ايه وتقول له طب نبوي؟ ايه الخرافة دي؟ دي مصيبة، لأن الاستهزاء بالقرآن أو بالسنة كفر. البعض منهم والله يستهزئ بالطب النبوي، وأحيانا يجلس طبيبان أمام المريض بعد إجراء الفحوصات للمريض ويتكلمان بكلام طويل باللغة الإنجليزية، يقول له بس مش عارف ايه بالإنجليزي، والتاني يرطله بالإنجليزي ويرد عليه ورد ورد الرد ورد الرد ورد، والعيان قاعد بقى ياه بقاله ربع ساعة بيرطلوا عليا، ده انا ميت مش هيعدي عليا خمسة دقائق. خلي عندك شوية عقل يا اخي، بعيد عنه ارطن، هذا ينافي الرفق. فعليك بالرحمة والرفق والأمانة والصدق. وصيتي السابعة لك سيد الطبيب، أوصيك باحترام الوقت. يا من حباك الله بعلم الطب، إنك من أمة يجب أن تحترم الزمن، وكيف لا وقد أقسم ربنا لنا بالزمن كثيرا ليلفت أنظارنا إلى نعمة الوقت، فقال والفجر، وقال والضحى، وقال والعصر، وقال والليل، وقال والنهار. يا سيدي الفاضل، أنت من أمة تحترم الوقت، أنت أجدر الناس باحترام الوقت. احترم وقتك أيها الطبيب، احترم أوقات الناس أيها الطبيب، فلا تتأخر عن المريض. ما دمت قد حددت موعدا فلا بد من الالتزام به التزاما كاملا. من سعادتك بتقول في العيادة الكشف بتاعي من 9 لـ 12، جايين الساعة 10 ليه؟ والمرضى يئنون ويصرخون، حرام عليك يا أخي. اصل انا مش مناسب. خلاص اكتب الوقت المناسب، اتق الله، احترم اوقات الناس يا اخي، واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على المسلمين فقال اللهم من ولي من امر امتي امرا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به. واعلم أن النبي أخبرنا أن ثلث النفاق هو خلف الوعد، آية المنافق 3، ومنها وإذا وعد أخلف. احترم وقتك واحترم وقت الناس. وصيتي الثامنة لك يا من علمك الله الطب، اجعل عيادتك منارة يشع منها النور وتشع منها الهداية. ازاي؟ اجعل عيادتك فيها كتيبات علم. انا في العيادة بتاعتي في صالة الانتظار حاطط كتيبات علم، كتيبات كثيرة، الشيخ المنجد، الشيخ محمود المصري، الشيخ سيد حسين عفان، الشيخ سعيد بن مسفر، كتير كتير قوي قوي. حط كتيبات، املها صاحب، اعمل في العيادة إذاعة داخلية، وانا جوه التسجيل قدامي وحطت ايه الرقية الشرعية مثلا، او حطت شريط زي الدرس بتاع النهار. اشتري الشريط بتاع الحط يا دكتور، هينفعك وينفع المرضى، حطه بقى. شريط بيأمر بالصلاة، بيأمر بالحجاب، حاجة في السلوكيات في الاجتماعيات، لا بقول لك فقه ولا حاجة سهلة. يبقى المريض طلبه هو قاعد مستني سعادتك، بيتعلم، بيزيد رصيده في الخير، لا يمل، ما بيعملوش كده. ده هو بيحط في صالة الانتظار ايه؟ تلفزيون. وعمين يتفرجوا؟ الحاج متولي والحاج عباس وسهر الليالي والكلام الفارغ ده. يخش لك شيء طن الزور بسببه وأنت شريكه في الوزر، ومن دل على خير فله كأجر فاعله، ولا شك أن من دل على شر فله كأجر فاعله. حرام عليك، اجعل عيادتك منارة هداك الله. وصيتي التاسعة لك سيد الطبيب، مظهرك، اهتم بمظهرك. الطبيب المسلم نظيف، الطبيب المسلم جميل، الطبيب المسلم مهندم، الطبيب المسلم طيب الرائحة، عشان عارف ان النبي علمه ان الله جميل يحب الجمال. مش ليه تيليه جاي كده وقميصه مدخل فردة من القميص في البنطلون والتانية طالعة، او قميصه مكسر، او هدومه كده ملخبطة وشعره منعكش. دكتور ايه ده؟ انت عايز تروح الدكتور نفساني؟ عايز تطلع على العباسية؟ الله شكلك كويس، انت دكتور، دكتور دمك نظيفة مكوية مهندم كده متناسقة في الألوان، ريحتك حلوة، ها تضحك كده ما شاء الله، سنينك تبرك تبرك، ها مش الدكتور قاعد لي وحالته كده وريحته وفي ده سجارة، ها أيوة أيوة، قول لي قول، وياخد نفس عميق وينفخ وش العيال، بتشتكي من ايه؟ بشتكي منك، أنا بشتكي منك، هي دي عيادة؟ دي مركز لبث السموم. احنا عارفين في حاجة اسمها تدخين سلبي، بتكشف علي وانت معك سم يا اخي، اذا بليتم فاستتروا. ايه ده؟ ده طبيب ده؟ سبحان الله العظيم. قالوا له بص بقى، هكتبك علاج كذا وكذا اهم من العلاج، تبطل سجاير. فما تبطلها انت؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أنت نفسي فهمش، أفلا تعقلون؟ صلى الله أن يعافيك من مرض التدخين، ولحد ما يعافيك أوعى تشرب في العيادة ولا قدام المرضى. أي نعم. وصيتي العاشرة لك يا أخي الطبيب، الدعوة، الدعوة. انت ما تعرفش ان الدكتور ده لو دعا مريض الى التوبة فان الكلام منه اقوى من 50 داعية. او الله، المريض داخلك مستوي، كلامك اوامر، تبدأ معاه بالبشر، بالابتسام، بطلاقة الوجه، بالمقابلة الحسنة، تقوم له زي حضرتك، تفضل تفضل حضرتك، ها بتشتكي من ايه؟ من كذا وكذا. لا لا لا، دي حاجه بسيطه ان شاء الله، ده ربنا هيكرمك، ده انت زي الفل يا عم، انت هتخرج من عندي هنا تدور على عروسه، اسمع كلامي، ها كده. وبعدين قبل بقى ما ابتدي اكشف عليك، انا هعالجك بالطب النبوي. يعني ايه؟ لا لا، هرقيك بس، ها تقرا المعوذتين في يدك وتمسح على المريض، ها تدعي له، لا باس، طهور ان شاء الله. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفيه وانت الشافي، اشفيه شفاء لا يغادر سقما. يا ابني حط يديك على موطن الالم، هنا، طب قول بسم الله بسم الله بسم الله، وبعد كده اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر 7 مرات. خلصنا، نكشف بقى، نشتغل بقى الشغل اللي تعلمناه، نكشف، تكشف عليه خلاص. حضرتك بقى قول لي، احنا كشفنا عليك وادي الدواء اهو، بس قول لي انت بتصلي؟ لا لا، ما بصليش الحقيقة. الله، طب وازاي ما بتصليش وهنطلب من ربنا انه يشفيك؟ ألا تعرف انه لا ينال ما عند الله الا بطاعة الله؟ وحضرتك بقى محجبة؟ لا ما. لا، طب وازاي عايزة تخفي وربنا يكرمك وانت بتحاربيه بإظهار العورات؟ عارفة ان اهم من الدواء ده انك تصلحي مع ربنا؟ هو انت ما تعرفيش ان الشافي اصلا هو الله؟ انت ما قرأتيش دعاء سيدنا ابراهيم واذا مرضت فهو يشفيه؟ يا بنتي لازم تتحجب، ده دواء تقتدي في الطاعة. إذن الدعوة من الطبيب أهم وأقوى 100 مرة من دعوة الداعية في غير هذا الحال. ووصيتي 11 وهي الأخيرة، أوصيك يا أخي الطبيب بمتابعة العلم. العلم في علم الطب بالذات علم متطور، كل يوم في جديد، كل يوم في دواء جديد، كل يوم في اكتشاف جديد، كل يوم في كذا بحث جديد. تابع هذا واعلم أن الله قال في قرآنه سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكان الإمام الشافعي يقول: أضاع المسلمون ثلث العلم عندما أهملوا الطب وتركوه للأعاجم. صح. النهاردة لما يكون عندنا واحد غني ولا واحد كبير وعايز يعمل جراحة، بيعملها في مصر، يطير خارج مصر، في فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، أمريكا. ليه؟ يقولك الطب هناك، هناك. المسلمون أضاعوا ثلث العلم عندما أهملوا الطب، حتى أن الطبيب المسلم العربي في البلد العربي يكتب للمريض العربي الدواء بغير لغة العرب، باللغة الإنجليزية الدواء. سبحان الله على الانكسار. طب ما تكتب بالعربي، يقولك لا لا، أصل الإنجليزي ده والفرنساوي دي اللغات الحية، كل مراجع العلوم باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، لغات حية. طب وأين لغة العرب؟ الله يرحمها، دي اللغة الميتة. طبعا لغة العرب ما ماتت، بل مات أهلها. زمان كان الرجل في أوروبا عشان يتعلم طب يتعلم عربي غصب عنه الأول، ويجلس تحت قدم الطبيب المسلم ويتعلم منه الطب. النهاردة حدث العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تابع تطور العلم. يقول لك لا، احنا واحد عنده الكلية، الحل نخلع كلية ونحطها مكانها. يا طبيب يا كشيح، احنا كل نقل الأعضاء حرام. اتعلم، تابع، اكتشف دواء. ولو قلت لي لا دواء أقول لك بالسنة كذبت، فإن النبي قال: إن الله ما جعل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إلا إيه؟ الهرم، الكبر في السن. أي مرض، أي مرض له دواء، ده كلام النبي. إنما العجز هيرجع الشاب إزاي؟ يقول لك ده عمليات التجميل. ألا تعرف المطربة الفلانية التي كانت تغني من أيام مينا موحد القطرين؟ تقول آه عارفها، دي اللي اتجوزت 10 لحد الوقت. يقول لك تبصلها كده شعرها أصفر، عندها 90 سنة ولسه شعرها أصفر وبيبس وشها كده يعني مكرمش. يا ابني ده كله تجميل، بينفخوا الخدود نفخ نفخ، ويكبروا أعضاء ويصغروا أعضاء ويلونوا العيون من بره بس كده، لكن من جوه خرابة. والشهر كاميرا مركزة عليه، لما ترفع ايده وتشوح كده تلاقيه مكرمش. ها تلبس حاجة وتغطي رقبتها، هيشدوا رقبتها ازاي؟ يقطعوها لها. ها لو جريت وراك 3 متر تجيلها السكتة القلبية. هو النبي قال الكبر ملوش علاج. عارف علاج الكبر ايه؟ مجازا، انك تحفظ شبابك على نفسك في الكبر بألا تستخدمه في الصغر إلا في طاعة الله. والنبي قال: احفظ الله يحفظك. مش كده ولا إيه؟ أسماء بنت أبي بكر كان عندها 120 سنة وما سقطت لها سنة. الله العظيم، ده أنا عندي ابني عنده 8 سنين نص سنانه مسوسة، 120 سنة وما سقطت لها سنة. كيف هذا؟ قالت: حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله يحفظ. فهذه وصايا يعني ونداء وجهته إلى أساتذتي الأفاضل الأكابر من الأطباء بارك الله فيهم وعليهم، والله أسأل أن يجعل هذا النداء بردا وسلاما على قلوبهم، كما أسألكم أن تذيعوا هذه الدروس على من يعمل بمهنة الطب، لعل الله أن يهدي بك في حي واحد طبيب واحد فينفع ربنا به مئات المرضى، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.